تفسير الآية 27 من سورة الداريات يقول تعالى: فقربه إليهم قال ألا تأكلون، أي فجعله قريبا منهم كما يفعل المضيف الكريم المحب لضيفه، فعرض عليهم الأكل متلطفا معهم محسنا العرض عليهم قائلا لهم: هل لا تأكلون من طعامي؟ أو قال لهم ذلك حينما رآهم لا يقبلون عليه.